اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، لك الحمد أن جعلتنا مسلمين، لك الحمد أن هديتنا للإسلام، ولك الحمد أن هديتنا للإيمان، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد أن أدخلتنا بيتك يا منان، لك الحمد أن أذنت لنا بالدخول إلى بيتك ولم تأذن لغيرنا، فلا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتستر، أقرب شهيد أدنى حفيظ، حلت بين النفوس وكتبت الآجال ونسخت الآثار، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، وأنت الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا سمعنا عن حبيبنا فأحببنا، سمعنا عنه وما رأينا، سمعنا عنه فاشتقنا إليه. اللهم يا ربنا لا تجمع علينا بعدين عنه، ابتعدنا عنه في الدنيا فاجمعنا معه في الآخرة يا رب العالمين. اللهم أوردنا مورده، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده، لقنا حبيبنا، أرنا حبيبنا، أسمعنا كلام حبيبنا، اجعلنا ممن يعانقه ويشم رائحته ويدخل معه الجنان، لا تجعلنا ممن يقول لهم نبيهم سحقا سحقا بعدا بعدا يا رب العالمين. اللهم أرنا وجهك الكريم، اللهم أذقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، اللهم لا تجعلنا ممن حجبوا عنك، اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نحجب عنك، لا تجعلنا ممن تقول لهم الملائكة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم قاربنا على وسط رمضان، قاربنا للوصول إلى نصف رمضان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت ومهما كثرت، فأنت الغفار، أنت الستير، استر علينا، اغفر ذنبنا، استر عيبنا، اللهم اشف مريضنا. اللهم إن من إخواننا وأخواتنا ما حضروا معنا حبسهم العذر في بيوتهم، حبسهم المرض والألم في بيوتهم. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم ما ابتليته منا ببلاء أنت أعلم به، اللهم ارفع عنه ما ابتليته به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم إننا عبادك، عبادك في بيتك، وقفنا بين يديك، تركنا بيوتنا وأهالينا ودنيانا ودخلنا عليك، ووقفنا بين يديك، رفعنا أكف الضراعة إليك. اللهم لا تردنا عن باب جودك مطرودين. اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. يا ربنا يا الله يا الله، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا الذين ربونا على العلم والإيمان. اللهم من كان منهم حيا فاحفظه، واشفه من مرضه، وعافه من بلائه، واكتب له خاتمة السعادة، واختم له بخير، وارزقنا برهما أحياء وأمواتا. من كان منهم ميتا في قبره فأنزل عليه شآبيب الرحمة، وسع له في قبره، اجعله روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم واحفظ أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.